السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 44 في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث، وهو فتح الرحيم الملك العلام لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف في الأول منهما: فصل في بيان زكاة الخارج من الأرض. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: فصل في بيان زكاة الخارج من الأرض. تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من حبه من قوت وغيره، فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والحمص والجلبان والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبزر القطن والكتان بفتح الكاف وبزر الرياحين وبزر القثاء ونحوها، ولا تجب في نحو جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحوها، ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ وإجاص. نعم. بسم الله. ولا تجب في بقية الفواكه. من قواعد الكلمات العربية يقولون: لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية، لا تجتمع الجيم والصاد في كلمة عربية، فإذا اجتمعتا في كلمة فتكون أعجمية كإجاص. ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحوها، وإنما تجب فيما تجب فيه بشرطين: أحدهما أن يبلغ نصابا وقدره، أي النصاب بعد التصفية حب وبعد جفاف ثمر 5 أوسق، وهي أي 5 أوسق 300 صاع، والوسق بكسر الواو وفتحها 60 صاعا إجماعا، والصاع 5 أرطال وثلث رطل بالعراقي، وهي أي 300 صاع 300 رطل و42 رطلا و6 أسباع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه، و285 رطلا و5 أسباع رطل بالحلبي وما وافقه، و1600 رطل بالعراقي. الشرط الثاني ملكه، أي النصاب، وقت وجوبها أي الزكاة، وهو أي وقت وجوبها، في الحب اشتداده وفي الثمر بدو صلاحه، ولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعلهما، أي الحبوب والثمار، في بيدر ونحوه، أي البيدر كجريف ومصطاح. ويجب العشر وهو واحد من عشرة إجماعا إلا بجعلهما، أي الحبوب والثمار، في بيدر ونحوه، أي البيدر كجريف ومصطاح. كجرين بالنون، هذا غلط، كجرين ومصطاح. أي البيدر كجرين ومصطاح. ويجب العشر وهو واحد من عشرة إجماعا فيما، أي في ثمر أو زرع سقي بلا كلفة، كالذي يشرب بعروقه وهو البعل أو بغيث أو سيح، ويجب نصفه، أي العشر فيما سقي بها، أي الكلفة كدولاب تديره البقر ونحوه. ويجب 3/4، أي العشر فيما سقي بهما، أي بالكلفة وغيرهما نصفين، فإن تفاوتا، أي السقي بكلفة وبغيرها، بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر من السقيين نفعا ونموا نصا، فلا اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل، أي جهل مقدار السقي، فلم يدر أيهما أكثر، أو جهل الأكثر نفعا ونموا، فيجب العشر ويجتمع عشف وخراج في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها، وهي أي الأرض الخراجية ما فتحت عنوة بفتح العين أي قهرا وغلبة السيف، ولم تقسم بين الغانمين غير مكة المشرفة، وذلك كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. ويجب في العسل من النحل العشر نصا، سواء أخذه من موات كرؤوس الجبال أو من أرض مملوكة، ونصابه أي العسل 160 رطلا عراقية، وهي 34 رطلا وسبع رطل دمشقي. ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها نصابا من ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما، كصفر ورصاص وياقوت وعقيق وكحل وزفت وقار ونفط وملح وزئبق ونحو ذلك بعد سبك وتصفية، ففيه ربع العشر في الحال، يجب إخراجه من عينها إن كانت أثمانا أو قيمتها إن لم تكن أثمانا. ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس، وهو ما وجد من دفن بكسر الدال أي دفين الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، أي لا علامة إسلام، فإن خلا من علامة كفر أو كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة لا يملك إلا بالتعريف. يصرف الخمس منه مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، ولا يمنع من وجوبه أي من وجوب إخراجه الخمس دين وباقيه أي باقي الركاز لواجده ولو أجيرا لنقض حائط أو حفر بئر، ولا يكون لواجده إن استأجر لطلبه، بل يكون لمستأجره. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المنتظمة في باب الزكاة، بين فيه حكم نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الأرض، فقال رحمه الله: فصل في بيان زكاة الخارج من الأرض. ولم يبين بين يدي هذا الفصل تقدمة له هذا الخارج ليتعين، استغناء بما ذكره في تضاعيفه، والأولى أن يقدم ما يعين على تعيينه، لأنه إذا أمكنت معرفته سهل تصور أحكامه. والخارج من الأرض عند الحنابلة نوعان: أحدهما أصلي وهو الحبوب والثمار والمعدن والركاز، والآخر تابع له وهو العسل. ألحقوه بالخارج من الأرض لمشابهته له في تعيين وقت جبايته، فكما أن الحب والثمار تؤخذ في زمن معين عند اشتداد حب ونضوج ثمر، فكذلك يكون للعسل زمن معين يجمع فيه من موضع النحل، فألحق عندهم العسل بالخارج من الأرض وإن كان ليس كذلك حقيقة. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بين الأحكام المتعلقة بزكاة الخارج من الأرض ذاكرا 31 مسألة، فالمسألة الأولى في قوله: تجب الزكاة في كل مكيد مدخر من حب من قوت وغيره، من حب ليس بالهاء، من حب من قوت وغيره، فبين أن الزكاة واجبة في الحب وغيره أي الثمار إذا اجتمع فيها شرطان، أحدهما الكيل والثاني الادخار، وهما المذكوران في قوله: في كل مكيل مدخر. والمراد بالمكيل ما له عيار يعرف به قدره، فإذا أمكن ضبط قدره بمعيار سمي كيلا، بصاع أو نحوه. والمراد بالادخار الحفظ والانتفاع به بعد مدة طويلة من جنيه. فإذا وجد هذان الشرطان في شيء خارج من الأرض فقد وجبت فيه الزكاة، سواء كان مما يقتات به أي ينتفع الناس بأكله ويكون من أقواتهم أو لم يكن كذلك. ثم ذكر المسألة الثانية فقال: فتجب في كل الحبوب وهي مبينة لسابقتها. ثم ذكر أنواع الحبوب ممثلا بقوله: كالحنطة والشعير والأرز والحمص والجلبان والعدس والدخن والذرة والترمس والكرسنة وبزر القطن أي بذره والكتان بفتح الكاف وبزر الرياحين وبزر القثاء ونحوها. فما كان من هذه الأجناس وما جرى مجراها وجبت فيه الزكاة من الحبوب لجمعه بين وصف الكيل والادخار. ثم قال في المسألة الثالثة: ولا تجب في نحو جوز وتين وعناب وزيتون وتوت ومشمش ونحوها لتخلف ما سبق عنها إما بالوصفين جميعا أو بأحدهما. ثم قال في المسألة الرابعة: ولا تجب في بقية الفواكه كتفاح وإجاص وكمثرى ونحو ذلك كرمان وسفرجل وخوخ ونحوها لفوات الوصفين أو أحدهما منهما. والمراد بوجود هذين الوصفين باعتبار العادة الجارية في كل زمان لا بعين زمان دون غيره، فإن الزمان الأخير صار من الممكن للناس أن يحفظوا شيئا مما لم يكن الناس لهم قدرة في حفظه في الزمن الأول لما وهبهم الله عز وجل من آلات التبريد المسمات بالثلاجات ما لم يكن عند الأوائل، وهي آلات تحتاج إلى كلفة ومشقة، فلا اعتداد بعارض من الحال، بل العبرة في إمكان الحفظ هو كون ذلك عادة جارية في كل زمن لا تختص بزمن دون غيره، فيكون من الأحوال العامة للأمم جميعا. وهذا من رفق الشريعة بالخلق وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ثم قال في المسألة الخامسة: وإنما تجب فيما تجب فيه بشرطين، مبينا أن الزكاة لا تجب فيما سلف ذكره من الحبوب والثمار إلا بشرطين. بين أولهما في المسألة الثالثة فقال: أحدهما أن يبلغ نصابا، أي أن يبلغ ذلك المكيل المدخر نصابا معينا مبينا في الشرع. ثم عينه في المسألة السابعة فقال: وقدره أي النصاب بعد تصفية حب وبعد جفاف ثمر 5 أوسق. فمقدار النصاب في الحبوب والثمار هو 5 أوسق، وذلك بعد تصفية حب أي من قشره وبعد جفاف ثمر أي يبسه. فإذا صفي الحب من قشره وما خرج عن حقيقته وجفف الثمر أن يبس وذهبت رطوبته المعتادة فخلص منهما 5 أوساق فقد بلغ ذلك القدر نصابا. ثم بين رحمه الله تعالى مقدار هذه 5 أوسق فقال في المسألة الثامنة: وهي أي 5 أوسق 300 صاع. وأطلق الصاع للعلم بأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الصاع النبوي، لأن الصاع مكيال يختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، وما بأيدي الناس اليوم منه أنواع، والمعتد به منها هو الصاع النبوي الذي كان معروفا مضبوطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والوسق بكسر الواو وفتحها 60 صاعا إجماعا، فيتحصل من ضرب 60 في 5 من ضرب 60 في 5 300 صاع. ثم بين رحمه الله تعالى مقدار الصاع بالأرطال المعروفة في زمنه، والغالب على المصنفين من الحنابلة كما سبقت الإشارة إليه في باب المياه أنهم يذكرون من الأوزان ما كان في بلدانهم، وهم يذكرون العراقية والدمشقية والحلبية والقدسية والبعلبكية، فالغالب ذكرهم الموازين التي تتعلق بهذه البلدان لأنها كانت بلاد الحنابلة، فيذكرون ما يمكن عدل الوزن به ليحفظ باعتبار ما يجري في بلدانهم. وهذه الموازين قد تغيرت اليوم، وصار الجاري في عرف الناس التقدير بالأكيال، والصاع في أقرب الأقوال أنه ينيف عن الكيلين 40 جراما، فالصاع الواحد هو 2 كيلو و40 جراما. وعامة متأخر الفقهاء يترجحون في أقوالهم بين الكيلين 3 أكيال، فلا ينقصون عن 2 كيلو ولا يزيدون عن 3 في الغالب، والأشبه أنه يقدر بهذا القدر وهو 2 كيلو و40 جراما. فإذا ضرب في عدد الأصبع وهي 300 تحصل من ذلك 12600 صاع، فإذا كيلا، فإذا بلغت الحبوب أو الثمار 612 كيلا فقد بلغت النصاب. ثم ذكر في المسألة 9 الشرط الثاني، فقال: الشرط الثاني ملكه أي النصاب وقت وجوبها أي الزكاة، فلا تجب الزكاة في الحبوب والثمار وإن اشتد حب وجف ثمر إلا أن يكون ذلك مملوكا وقت الوجوب داخلا في حيازة صاحبه. ثم ذكر في المسألة 10 وقت وجوبها فقال: وهو أي وقت وجوبها في الحد اشتداده أي صلابته وقوته، لأن الحب حال كونه في الزرع يكون ممزوجا برطوبة تضعفه، فربما كسر أو عصر، لكن إذا أخذ فأخرج ويبس اشتد وقوي، فإذا اشتد الحب وقوي في الزرع دل ذلك على بلوغه الغاية. وأما الثمر فوقت وجوبه بدو صلاحه، والمقصود ببدو الصلاح ظهور نضجه، فإذا ظهر نضجه في شجره علم أنه قد أزف وقت زكاته، فإذا اشتد الحب في زرعه يعني قوي وصلب بحيث إذا أخذ كان يابسا صلبا وليس لينا، ونضجت الثمرة وصارت صالحة للأكل في شجرها، فذلك وقت وجوب الزكاة. ثم ذكر المسألة 11 فقال: ولا يستقر وجوب الزكاة أي لا يثبت إلا بجعلهما أي الحبوب والثمار في بيدر ونحوه، أي البيدر كجرير ومصطاح، أي لا يستقر وجوب الزكاة إلا إذا أخذت الحبوب والثمار من الزرع والشجر فجمعت في مكان يعد لتيبيسها وتجفيفها وتهيئتها والانتفاع بها. فإن أصحاب الزرع في كل زمان وآن يجعلون وسط زروعهم مكانا يجبون إليه ما يحصدونه من حبوب وثمار كي يخلصوه من شوائبه، ويجعل كل نوع على حدة. وهذا الموضع يسمى عند قوم بيدرا، ويسمى عند قوم جرينا، ويسمى عند قوم نصطاحا، ويسمى عند قوم مربدا، ولا سيما في التمر. فكل هذه أسماء للموضع الذي تجمع فيه الحبوب والثمار بعد أخذها من أشجارها. فإذا جعل الحب أو الثمر في ذلك الموضع فقد استقرت فيه الزكاة ووجبت. ثم ذكر في المسألة الثانية عشرة مقدار الواجب في ذلك النصاب من الزكاة، فقال: ويجب العشر وهو واحد من عشرة إجماعا، فيما أي في ثمر أو زرع سقيا بلا كلفة أي مؤونة، كالذي يشرب بعروقه من ماء الأرض وهو البعل أي يسمى بعليا، أو بغيث وهو المطر، أو سيح أي ماء جار. فما سقي بلا كلفة أي بلا مؤنة ولا مشقة فإنه يجب فيه العشر. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: ويجب نصفه أي نصف العشر فيما سقي بها أي الكلفة، كدولاب تديره البقر ونحوه، أي كنواضح من إبل تسقي الماء بإخراجه من بئر ودفعه في قنوات تفيض به إلى الزرع، أو كان يستخرج بدلاء صغيرة. فإذا وجد في تعاطي الزرع كلفة وكلفة ومشقة فيكون الثابت في حق صاحبه إذا بلغ نصابا نصف العشر. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ويجب ثلاثة أرباعه أي العشر فيما سقي بهما أي بالكلفة وغيرها نصفين، أي نصفين بين الواجب فيما سقي بلا كلفة وفيما سقي بكلفة، فأخذ من الأول نصف العشر وأخذ من الثاني الربع فجمع فصار ثلاثة أرباع، فصار الواجب من حق الله عز وجل في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابها المتقدم ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يجب فيه العشر، النوع الأول ما يجب فيه العشر وهو ما سقي بلا كلفة، والثاني ما يجب فيه نصف العشر وهو ما سقي بكلفة، والثالث ما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر وهو ما سقي بهما أي بالكلفة وغيرها، فيكون زمنا قد سقاه بكلفة وزمنا قد استغنى بالغيث النازل من السماء. ثم قالت المسألة الخامسة عشرة: فإن تفاوتا أي السقي بكلفة وبغيرها بأن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر من السقيين نفعا ونموا نصا أي عن الإمام أحمد. فإن كانت سقاية ذلك الزرع بالكلفة وبغيرها معا فسقي زمنا بهذا وزمنا بهذا اعتبر الأكثر، فإذا كان أكثر السنة لا يسقيه أو أكثر تلك الزرعة، وقد تكون في أقل من سنة فتكون في تلك الزرعة الواحدة بلا كلفة في أكثر مدتها، ثم في آخر مدتها توقف الغيث الذي يسقي ذلك الزرع أو الماء الجاري الذي كان يفيض عليه، فاحتاج إلى مواصلة سقيه بكلفة، فيحكم للأكثر منهما، وهو مثلا في هذه الصورة أنه كان يسقيه بلا كلفة فيكون فيه العشر. فإن كان الغالب أنه سقاه بكلفة ومؤونة حكم عليه بنصف العشر. ثم قال في المسألة 13: فلا اعتبار بعدد السقيات لمشقة ضبطها، فإنه يشق ضبط ما سقاه بكلفة وما سقاه بغير كلفة، فربما سقي يوما أو يومين أو ثلاثة بغيث السماء، ثم في اليوم الرابع والخامس سقاه بماء استخرجه من بئر، ثم في اليوم السادس رجع الغيث، ثم في اليوم السابع رجع إلى تعاطي استخراج الماء من البئر، وهكذا دواليك، بحيث لا يمكنه أن يضبط ذلك إلا بعسر ومشقة. فلا اعتبار بعدد السقيات، وإنما ينظر إلى أكثر ما كان في تلك الزرعة من سقيها، هل كان بكلفة أو بكلفة أو بغيرها، فإنه ربما سقاه يوما مرتين لحاجة الزرع، وربما تركه أياما لم يسقه استغناء للزرع عن الماء، فإن أصحاب الزروع يعرفون أن رعاية الزرع بالسقي ربما اقتضت منع الماء عنه مدة، ومن الزرع ما إذا أرسل عليه الماء أساء إليه وأفسد ثمرته، وهذا معروف عند أرباب الزرع من أهل النخيل وغيرهم. ثم قال في المسألة 17: ومع الجهل، أي جهل مقدار السقي، فلم يدر أيهما أكثر أو جهل الأكثر نفعا ونموا فيجب العشر. فمتى جهل مقدار الانتفاع والنمو، هل كان بما سقاه بكلفة أو بغيرها، فإنه يجب العشر احتياطا وطلبا لليقين في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة 18: ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها. وأشار في هذه المسألة إلى وجوب حقين في زرع واحد، وهي الأرض الخراجية التي تزرع فيتحصل من حبها أو ثمارها نصاب، فبين أنه يجب فيها عشر وخراج، وبين وجه ذلك قائلا: فالخراج في رقبتها، يعني في أصل الأرض نفسها، والعشر في غلتها، أي في الخارج منها من الحبوب والثمار. ثم قال في المسألة 19: مبينا معنى الأرض الخراجية، وهي أي الأرض الخراجية ما فتحت عنوة بفتح العين أي قهرا وغلبة بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين غير مكة المشرفة، وذلك كمصر والشام والعراق. فهذه الأراضي التي فتحها المسلمون أراض خراجية، لأن أهلها إما أن يكونوا قد صالحوا عليها وبقوا فيها، أو فروا منها وتركوها فلم تقسم بين الغانمين، فيعامل المنتفع بزرعها ممن لم يملك شيئا فيها بإحياء، يعامل بأن يلزم بعشر وخراج، فعليه عشر فيما بلغ النصاب من الحبوب والثمار، وعليه خراج أي أجرة معينة مقابل انتفاعه بالأرض، فيجتمع عليه حقان يدفعهما إلى ولي أمره. ثم قال في المسألة 20: وتضمين أموال العشر، أموال العشر والأرض الخراجية باطل. والمراد بالتضمين تثبيته بقدر معلوم، فلا يجوز أن يجعل على أهلها قدر معلوم معين يدفعونه كل سنة، بل ينظر إلى حال كل سنة بحسب ما يحيط بها ويحتف بها، فربما كثرت الثمار والحبوب في سنة وربما قلت في سنة أخرى، وربما ارتفعت أثمان الأراضي في سنة وربما قلت في أخرى، فلا يجوز جعل مقدار معين مضروب عليهم. ثم قال في المسألة الحادية والعشرين شارعا في ذكر التابع للخارج من الأرض: ويجب في العسل من النحل العشر نصا، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سواء أخذه من موات كرؤوس الجبال، والمراد بالموات الذي لم يحيى فلا ملك لأحد فيه، أو من أرض مملوكة له أو لغيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض كالصيد، فلو دخل إنسان إلى أرض ليست ملكا له فإن العسل الذي فيها يكون ملكا له إذا حازه، فهو كالصيد مالكه من أصابه، والمراد بذلك ما لم يكن مهيئا كما صار اليوم موجودا من المناحل المعدة للنحل، وإنما المراد ما كان باعتبار وضعه قدرا، فإن الله سبحانه وتعالى ربما جعل خلية للنحل في هذه الشجرة أو تلك الشجرة بلا تعاطي أصحابها صنعة ذلك، فمتى كان كذلك فإنهم لا يملكون العسل بملك الأرض كالصيد لو كان في أرضهم، فإنهم لا يملكونه وإنما يملكه من صاده. ثم قال في المسألة الثانية والعشرين: ونصابه أي العسل 160 رطلا عراقية، وهي 34 رطلا و7 رطل دمشقي، وهي بتقدير الأصواع 30 صاعا، فتكون بتقدير الأكيال 61 كيلا و200 جرام. ومن الفقهاء المعاصرين من يجعل القدر 62 كيلا، ويجبر الكسر على وجه الاحتياط، فإذا بلغ هذا القدر فقد بلغ النصاب منه. وقال في المسألة 23 بعد فراغه من التابع: ومن استخرج من معدن بكسر الدال وهو كل متولد في الأرض من غير جنسها نصابا من ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيرهما كصفل ورصاص وياقوت وعقيق وكحل وزفت وقار ونفط وملح وزيبق ونحو ذلك، فمتى استخرج أحد من الأرض معدنا من المعادن وبلغ النصاب فقد وجب فيه حق زكاة كما سيأتي. ونصاب المعدن هو نصاب الذهب والفضة، وسيأتي في بابه بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ما استخرجه من الأرض ذهبا أو فضة وبلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، أو كان غير ذهب ولا فضة كصفر ورصاص فبلغت قيمته قيمة النصاب من الذهب والفضة فقد وجبت فيه الزكاة، فإما أن يكون من الأثمان ويأتي نصابهما، وإما أن يكون من غيرهما فيعدل بقيمة نصابهما. ثم قال في المسألة 24 بعد سبك وتصفية، أي لا يثبت قدر ذلك النصاب وتعيينه إلا بعد سبك، أي صياغته في قالب من القوالب، سواء كان صياغته في جهاز معد لذلك أو صياغته في صورة حلي كخواتم أو غيرها، فإنه إذا أخرج من صورته إلى صورة أخرى سمي هذا سبكا، سواء جعلت هذه الصورة صورة القوالب المعروفة عند أهلها أو جعلت صورة الحلية الرائجة عند الناس من الأساور أو الحلق أو القلائد أو غيرها. وبعد تصفية، والمراد بالتصفية تخليصه من شوائبه التي تطرأ عليه بسبب محله من الأرض، فإن المعادن الموجودة في باطن الأرض غالبها يشتمل على زيادات من غيره، هي شوائب ذلك المعدن، فيخلص منها المعدن ويصفى ثم ينظر في قدره، فإذا بلغ نصابا وجب فيه حقه. ثم قال في المسألة 25 مبينا ما يجب فيه، قال: ففيه ربع العشر في الحال، أي يجب أن يخرج منه ربع العشر في حال وجدانه، يجب إخراجه من عينها إن كانت أثمانا، أي إن كانت تلك المعادن ذهبا أو فضة، وجب ربع العشر منه حالا، أو قيمتها إن لم تكن أثمانا، أي إن كان المستخرج غير ذهب ولا فضة وجب قيمة ربع العشر منها. ثم قال في المسألة 26 ويجب في الركاز وهو الكنز ولو كان قليلا الخمس. ثم بين معنى الركاز بقوله: وهو ما وجد من جفن بكسر الدال، أي دفين الجاهلية، عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، أي لا علامة إسلام. والمراد بعلامة الكفر ما يختصون به كأسمائهم أو أسماء ملوكهم أو أسماء آلهتهم أو شعاراتها كصلبان أو غيرها، فإذا استدل بشيء من هذه الأمور على كون ذلك الجفن جاهليا صار ركزا وركازا. ثم قال في المسألة 27 فإن خلا عن علامة كفر أو كان على شيء منه علامة المسلمين فهو لقطة لا يملك إلا بالتعريف، فإذا كان الذي وجده الإنسان عليه علامة المسلمين كأسمائهم أو أسماء ملوكهم أو غير ذلك من شعاراتهم، أو لم تكن عليه علامة للكفر ولا للإسلام، فهو لقطة لا يملك إلا بالتعريف ولا يكون ركازا. ثم قال في المسألة 28 يصرف الخمس منه مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، أي يجب في الركاز الخمس ويصرف هذا الخمس في مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، يعني لمصالح المسلمين. والفيء يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب الجهاد، والمقصود ما غنمه المسلمون بلا قتال. ثم قال في المسألة 29 ولا يمنع من وجوبه، أي من وجوب إخراجه الخمس دين، فلو كان على واجده دين لم يذهب حق الله سبحانه وتعالى منه، فيجب عليه أن يخرج الخمس. ثم قال في المسألة 30 وباقيه، أي باقي الركاز لواجده ولو أجيرا لنقض حائط أو حفر بئر، فلو أن إنسانا استأجر أجيرا كي ينقض حائطا له أو أن يحفر له بئرا، ثم وجد ذلك الأجير ركازا فإنه يكون له ويجب عليه الخمس وباقيه له. ثم قال في المسألة 31 ولا يكون لواجده إن استأجر لطلبه، بل يكون لمستأجره، أي لو أن أحدا استأجر أحدا من الخلق ليحفر له في هذه الأرض لاستخراج ما يظنه من ركازها، فلا يكون حينئذ لواجده المستأجر، وإنما يكون لمن استأجره لأجل هذا الغرض، فواجده الذي وجده إنما استؤجر لهذه المصلحة، فعندئذ تدفع إلى من دفع إليه قيمة أجرته في طلب هذا الركاز. وفرق بين هذه المسألة والأولى، فإن المسألة الفائتة استؤجر لغير الركاز كنقض حائط أو حفر بئر أو شق قناة أو غيرها، وأما في هذه المسألة فإنه استؤجر لأجل طلب منفعة الركاز، فيكون في الأولى له لأنه واجده، وأما في الثانية فلا يكون له، وإنما يكون لمن استأجره لأجل هذا المقصد. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الذهب والفضة. ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا، فنصاب ذهب 20 مثقالا وفيها ربع العشر، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ولا إسلام. وبالدراهم الإسلامية 28 درهما وأربعة أسباع درهم، ونصاب فضة 200 درهم إسلامي إجماعا، وفيهما ربع العشر. وفيها الله عليكم وفيها ربع العشر، ويضم أحدهما أي أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا و100 درهم من فضة زكاهما، وتضم قيمة عرض بإسكان الراء تجارة إلى أحد ذلك، أي إلى أحد النقدين، كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي 10 أخرى، أو كان له 100 درهم ومتاع يساوي 100 أخرى. وتضم قيمة عرض تجارة أيضا إلى جميعه، أي إلى جميع النقدين، كمن ملك 10 مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تساوي 5 مثاقيل و50 درهما، أو ملك 100 درهم وعروضا تساوي 50 درهما و5 مثاقيل ذهبا، ضمهما في جميع هذه الصور وزكاها وجوبا. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، ولو لم يعر أو يلبس، أو لمن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي نساء لإعارتهن، وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، بشرط أن يكون المعد لذلك غير فار من المعد. بشرط أن يكون المعد لذلك غير فار من زكاة، وإلا زكاة. وتجب الزكاة في حلي محرم كطوق لرجل وخاتمه الذهب، وتجب في حلي معد للخرى كحلي المواشط نصا، سواء حل لبسه لمتخذه أم لا، أو أي. وتجب الزكاة في مال معد لأجل النفقة إذا بلغ ما ذكره نصابا. ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو أن يموه سقف أو حائط بنقد أي ذهب أو فضة، وتجب إزالته كسائر المنكرات. وتجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره. تجب الزكاة في مال معد لأجل النفقة. أحسن الله. وتجب الزكاة في مال معد لأجل النفقة. وتجب الزكاة في مال معد لأجل النفقة إذا بلغ ما ذكره نصابا. ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو أن يموه سقف أو حائط بنقد أي ذهب أو فضة، وتجب إزالته كسائر المنكرات. وتجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره، إلا إذا استهلك ولم يجتمع منه شيء فيهما، أي في وجوب الإزالة ووجوب الزكاة. فإذا لم يجتمع منه شيء فلا تجب الإزالة لعدم الفائدة، ولا الزكاة فيها لعدم المالية. ويباح لذكر وأنثى من فضة خاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. ولبسه بخنصر يسار أفضل من لبسه بخنصر يمنى نصا، ولا بأس بجعله أي الخاتم من فضة أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة. ويباح لذكر من فضة قبيعة سيف، ويباح له حلية منطقة أي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة حياصة. ويباح له حياصة ويباح له حلية جوشن وهو الدرع، وحلية خوذة وهي البيضة. ولا تباح حلية ركاب ولا لجام ولا دوات ونحوها، كسرج ومجمرة ومكحلة ومرآة ومدهنة. ومكحلة ومرآة ومدهنة. ليست مكحلة، هي اسم آلة كده، بس هذه من التي شذت. مكحلة ومدهنة ستأتينا. ومكحلة ومرآة ومدهنة ونحو ذلك. ومدهنة ضمنها. ومدهنة ومدهنة ونحو ذلك فتحرم كالآنية. ويباح لدكن من ذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ولو أمكن من فضة وكشد سن. ويباح لنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. ويباح للرجل والمرأة والخنثى التحلي بنحو جوهر وياقوت وزمرد ونحوه. ويقوم عرض التجارة وهو أي العرض ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بالأحظ للفقراء، يعني أهل الزكاة، من ذهب أو فضة كأن تبلغ قيمتها نصابا بأحدهما دون الآخر فتقوم به. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول أحكام الزكاة، جعله في بيان زكاة الذهب والفضة، وأورد فيه 32 مسألة. قال في المسألة الأولى منها: ويجب في الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا، فالواجب فيهما من الحق لله ربع العشر. وتقدم أن المصنف ذكر أن العشر هو الواحد من العشرة. ثم قال في المسألة الثانية: فنصاب ذهب 20 مثقالا، والمراد بالمثقال الدينار. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يقولون: فنصاب ذهب 20 دينارا، فالمثقال هو الدينار. وفيها ربع العشر أي إذا بلغت هذا النصاب. والمثقال كما بينه في المسألة الثالثة 3/3 درهم. ثم قال: ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام، وبالدراهم الإسلامية 28 درهما و4/4 درهم. والمثقال أو الدينار هو بحساب اليوم 4 غرامات و1/4 غرام، فيكون على هذا الحساب نصاب الزكاة في الذهب هو 85 غراما. ثم قال في المسألة الرابعة: ونصاب فضة 200 درهم إسلامي إجماعا. وفيها ربع العشر كالذهب، ومقدارها بمعايير اليوم هو 595 غراما من الفضة. ثم قال في المسألة الخامسة: ويضم أحدهما أي أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، أي في تبليغ قدره، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. فمن ملك 10 مثاقيل ذهبا و100 درهم فضة زكاهما، لأنهما إذا جمع أحدهما إلى الآخر يكون النصاب تاما، فيضمان إلى بعضهما. ثم قال في المسألة الثالثة: وتضم قيمة عرض إسكان الراء تجارة إلى أحد ذلك، أي إلى أحد النقدين. فكما يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فكذلك تضم عروض التجارة إليهما في تكميل النصاب، لأن عروض التجارة ملحقة في نصابها وما يجب فيها بالذهب والفضة، فتضم إليها أيضا. ومثل له المصنف بقول: كمن ملك 10 مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي 10 أخرى، أو كان له 100 درهم ومتاع يساوي 100 أخرى، فكلا من المالين على حدة لا تجب فيه الزكاة لعدم بلوغه النصاب. فإذا ضم أحدهما إلى الآخر اجتمع منهما مال يبلغ نصاب الزكاة، فيجب فيه حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة السابعة: وتضم قيمة عرض تجارة أيضا إلى جميعه، أي إلى جميع النقدين، كمن ملك 10 مثاقيل ذهبا وعروض تجارة تساوي 5 مثاقيل و50 درهما، أو ملك 100 درهم وعروضا تساوي 50 درهما و5 مثاقيل ذهبا، ضمها في جميع هذه الصور وزكاها وجوبا. فتضم عروض التجارة إلى النقدين معا كما تضم إلى أحدهما، فإما أن تضم إلى الذهب أو أن تضم إلى الفضة أو أن تضم إلى ذهب وفضة معا ممن يملكه مالك واحد فيجتمع من الجميع نصاب تام من النقدين فتجب فيه الزكاة. ثم قال في المسألة الثامنة: ولا زكاة في حلي أو حلي، فالحلي هو المفرد والحلي هو الجمع، فكلاهما صحيح لغة. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، فإذا كان الحلي مما تتزين به النساء عادة أو الرجال قليلا فيما أذن به الشرع كما سيأتي، وكان معدا للاستعمال أو كان معدا للإعارة وهي بذله إلى غيره بدون ثمن، فإنه لا زكاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة: ولو لم يعر أو يلبس أو لمن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، فلو قدر أن أحدا عنده حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة لكن لم يعره ولم يستعمل في لباس، أو كان ذلك الحلي حراما على مالكه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم، فلا زكاة فيه. فمتى وجدت نية الاستعمال أو الإعارة فلا زكاة فيه. ثم قال في المسألة العاشرة: بشرط أن يكون المعد لذلك غير فار من زكاة وإلا زكاة، أي بشرط أن لا يكون من أعده للاستعمال أو الإعارة لا يقصد بذلك الهرب من حق الله عز وجل في الزكاة، وإلا زكاه معاقبة له بنقيض قصده. ثم قال في المسألة الحادية عشرة: وتجب الزكاة بحلي محرم كطوق الرجل وخاتمه الذهب، فإن اتخاذ الرجل طوقا من ذهب أو خاتم من ذهب محرم عليه، فمتى بلغ نصابا وجب عليه الزكاة فيه. ثم قال في المسألة الثانية عشرة: وتجب في حلي معد للكراء أي للاستئجار، فالكراء الأجرة التي تؤخذ مقابل ما ينتفع به الإنسان، كحلي المواشط نصا عن الإمام أحمد، والمواشط جمع ماشطة، والماشطة هي المرأة التي تتخذ تزيين النساء وإعدادهن بالتجميل صنعة لها فتسمى ماشطة، وهي المسمات اليوم في عرف الناس بالكوافيرة، فإذا كانت تتخذ حليا تعده للكراء فإن فيه الزكاة سواء حل لبسه لمتخذه أم لا. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: أو أي وتجب الزكاة في مال معد لأجل النفقة إذا بلغ ما ذكر نصابا، كمن يملك ذهبا فضة ويقول إن هذا معد للنفقة والانتفاع به، فمتى بلغ النصاب ففيه الزكاة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة: ويحرم أن يحل مسجد أو محراب أو أن يموه سقف أو حائط بنقد أي ذهب أو فضة، والتحلية التزيين، والغالب على إطلاق التحلية ظهور انفصاله عما زين به، وأما التمويه فالغالب استغراقه فيه بأن يكون داخلا في ذلك البناء، فمثلا الجدار المحلى بذهب أو فضة هو الجدار الذي تظهر عليه صبغة الذهب أو صبغة الفضة بينة واضحة جلية، أما المموه فهو الذي امتزجت به لون الذهب والفضة وصار مخالطا له، فيحرم أن يحل المسجد أو المحراب أو أن يموه زق أو حائط بشيء من الذهب والفضة. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة: وتجب إزالته أي إزالة ذلك كسائر المنكرات. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة: وتجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره، أي تجب زكاة ذلك الذهب أو الفضة إن بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره، فإذا علم مقدار ذلك الذهب كمن جعل مثلا في محراب المسجد أو منبره زينة